يزيدك من نعم الله. انت عليك أَمَّنْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ واصبر لحكم ربك فإنك سيدنا النبي، صل على سيدنا رسول الله، الله يزيدك من نعم الله. والذي إذا زوى ما ضل صاحبهم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى عليك.

عليك الذين